بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس متن الأربعين النووية للإمام الحافظ النووي رحمه الله، يشرحها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين حفظه الله، والتي كانت ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم الشرعية عام 32 و400 للهجرة النبوية بمدينة جدة، ونقلت مباشرة عبر موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله عز وجل إليكم في هذه العشية المباركة، نحمده ونثني عليه، لا إله إلا هو ولا رب سواه الكريم المتعال، ونصلي ونسلم على أشرف خلقه وأكرم رسله صلوات الله وسلامه عليه الصادق الأمين والسراج المنير، أنار الله لنا به الطريق في هذه الحياة، نسير على هداه، نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك، على ما تحب وترضى. نعيش هذه الساعة مع المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في بعض أحاديثه المباركة من هذا الكتاب المبارك المسمى الأربعون النووية للإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، الذي جمعه وألفه وبذل جهده وقلبه وإخلاصه في ذلك، وقبله العلماء منه وتقبله أكثر أهل العلم، أخذوه بالدراسة والحفظ، وطالب العلم المبتدي ينبغي أن يحفظه عن ظهر غيب، يحفظ هذه السنة الطيبة، وكلها أحاديث عظيمة في الأخلاق والدين والأحكام الشرعية، وكنا قد بدأنا في ذلك، والآن نتمم بحول الله وقوته. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولمن حضر واستمع ولجميع المسلمين، الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. جيد، هذا الحديث حكم عليه الإمام النووي بأنه حسن، روي من عدة طرق، وهو حديث يعمل به، فكأن هذا الحديث العظيم من قواعد الإسلام، يريد هذا الرجل أن يتحبب إلى الله ويتحبب إلى خلقه، كأنه سأل المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أن يدله على عمل حتى يحبه الله، يعمله حتى يحبه الله، ودل ذلك على أن الله إيش؟ يحب، أليس كذلك؟ أن الله يحب سبحانه جل وعلا ويبغض أيضا، ورد أنه يكره ويبغض سبحانه جل وعلا، وهنا ورد أنه يحب، وأقره الرسول على ذلك، لولو أنه ومع العلم الحب عمل قلبي الحب إيش؟ عمل قلبي، وإن كان تظهر على الجوارح آثار، لكن بالنسبة لله لا يقال كيف، كيف يحب، أليس كذلك؟ لأن الله لم يخبرنا عن شيء من التفاصيل في هذا الباب، وإنما قال يحبهم ويحبونه. وردت آيات كثيرة تدل على أنه أن الله يحب، كما قال في قل إن كنتم تحبون الله تتبعوني يحببكم الله، والآية الأخرى يأتي بقوم يحبهم ويحبونه، فدل ذلك على أن الله يحب ويحب. أما يحب هذا لا إشكال، والذي لا يحب الله والله عدو الله، عدو لله جل وعلا. الله يحب ويحب، فهذا الرجل قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله. قال له ازهد في الدنيا، ازهد في الدنيا، العكس إيش؟ يرغب في الآخرة، مهكذا ولا لا؟ إن الدنيا ضد الآخرة. فقوله ازهد في الدنيا، الزهد الترك، الترك مع عدم الرغبة، يعني لا يتعلق بها، يعني يأخذ منها ما يمشي في هذه الحياة، ما يسيره في هذه الحياة، يعني كثرتها والله مفتنة، كثرة الدنيا مفتنة، نسأل الله السلام والعافية، وتؤدي المحرم. فزهده في الدنيا كأنه يأخذ منها على قدر ما يحتاج، أليس كذلك؟ وينفق الباقي، هذا معنى يحبه الله جل وعلا، كأنه بدأ يرغب في الآخرة. من زهد في الدنيا والله هذا قلبه متعلق بالآخرة لا إشكال. إذا رأينا رجل لا يحب مظاهر الدنيا، أزهد رجل في الدنيا هو المصطفى صلوات الله وسلامه عليه حقيقة، وإذا رأينا حاله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حاله من التواضع ومن الرفق وعدم التكلف، عدم البذخ، تواضع جدا، يعني لو رأينا بيته الذي يسكن فيه وهو صابر، أليس كذلك؟ شيء عجيب لو صفناه لكم منها. فهذا يدل على زهده، وكان يقول مالي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. عرفت المسافر يستظل تحت شجرة يستريح قليل ثم يمشي، ما يبقى، استظل تحت شجرة في الطريق. الراكب معناها من؟ المسافر، كراكب استظل تحت شجرة ثم مر. فهنا قوله ازهد في الدنيا يعني اتركها، لا تجعلها تدخل في قلبك، قد يملكها في الدنيا ولكن لا تسوى عنده جناح بعوضة. يقول ما لما ورد في ما أتمنى أن يكون عندي مثل أحد ذهبا ويبقى من عندي ليلة منه درهم واحد، لو جاله مثل أحد ذهب في ليلة لا يبات له منفق كله، هذا يدل على إيش؟ زهده، أليس كذلك ولا لا؟ وعدم رغبته صلوات الله وسلامه عليه. طيب، وقال له وازهد فيما أيدي الناس، فيما أيدي الناس من إيش؟ من الفطام، لا تتطلع إليهم، كما قال الله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، لا تمد عينيك إلى ذلك أبدا يا نبينا يا محمد، هذا نهي له، لا تمدن عينيه، لا تتطلع، ما معنى تمدن عينيك؟ لا تتطلع إلى ما في أيدي الناس، لأنه إذا تطلعت عليهم إيش؟ حسدوك وأبغضوك. إيش قال الشافعي؟ الشافعي عنده أبيات عظيمة، تحفظونها ولا أذكرها لكم؟ الشافعي محمد بن إدريس: ومن يذق الدنيا فإني طعمتها، من يذق الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا، كما لاح في ظهر الفلاك شرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة. تعرف معنى جيفة؟ جيفة مستحيلة يعني متغيرة معفنة، عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها، إن تجتنبها كنت سلما لأهلك، بعيد عن الدنيا، أهل الدنيا ما يبغوك، مو كذا ولا لا؟ إذا بعدت عنها خلاص أنت يحبوك، ما تنافسهم، وإن تجتنبها ما يبعدك كلابها. وكما قال سفيان الثوري رحمه الله، قال: إن أهل الدنيا، يا أهل العلم، يا طلبة العلم، إن أهل الدنيا تركوا لكم الآخرة، إن أهل الدنيا تركوا لكم إيش؟ فاتركوا لهم الدنيا. هل ينافسوكم على الآخرة؟ سفيان الثوري. يا طلبة العلم، يا أهل العلم، إن أهل الدنيا تركوا لكم إيش؟ الآخرة، والله ما ينافسوك عليها، فاتركوا لهم الدنيا، رامعينهم عليها. إذن قوله: وازهد في مائد الناس، يعني اترك، لا تطلع، لا تشاحنهم. نعم، يحبك الناس تستغني عنهم، أليس كذلك ولا لا؟ نعم. أقرأ الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. إذن يقوي بعضها بعضا فهو إيش؟ حديث الحسن كما ذكر الشيخ النووي رحمه الله، قال: هذا حديث الحسن حكم عليه، أليس كذلك؟ رواه ابن ماجه والدارقطني وغيره، أحمد في المسند، أبو يعلى وضراني، والحاكم في المستدرك، كلهم تارة عن إيش؟ نبي سعيد الخدري، وتارة مرسلا، وتارة وهو قاعدة عظيمة. هذا حديث إيش؟ نبي سعيد الخدري: لا ضرر ولا ضرار، قاعدة عظيمة في حياة المسلمين. عرفتم كيف ولا لا؟ وهو أنه يبين، ينفي الرسول هنا إيش؟ ينفي الضرر، لا ضرر يقع عليك ولا ضرر توقع على أحد، كان يقول لك: يا عبد الله، لا ضرر يقع عليك ولا ضرار. الضرار والمضارة، الضرر قد يكون بالخطأ فيزال، وهناك قاعدة: الضرر يزال، والضرار قد يكون عمدا متعمد، قد يضار أخاه، أليس كذلك؟ لا، إيش؟ يضار أخاه. والضرار، لا، الضرار هو الذي يضار، والضرر الذي يقع الضرر منه من غير إيش؟ من غير قصد، من غير قصد ولكن يزال كذا ولا لا؟ الضرر يزال. والمضارة، المضارة يعني كأنه يقصد ويتعمد. الله إيش قال في القرآن؟ ولا تضاروهن يضيقوا عليهم، يعني يضيق الرجل على المرأة، يضارها في ولدها، في أولادها، نسأل الله السلامة والعافية، يضارها في إيش؟ في أولادها. الرجل هذا يضار، وكذلك قد يكون التاجر يضار البائع، أو البائع يضار التاجر، أو الجار يضار جاره، كذا ولا لا؟ الجار إيش؟ يضار جاره، كأن يكون بينهم شحناء، أليس كذلك ولا لا؟ كأن يكون بينهم إيش؟ شحناء، فيأتي في بيته بأشياء تفسد، روائح كريهة تفسد على جاره بيته، أليس كذلك ولا لا؟ تفسد على جاره إيش؟ بيته، أو يأتي بأمور، أو يرفع الأغاني أو الأصوات المنكرة في بيته، أو يفعل شيئا جاره حتى يضيق عليه فيهرب، والله محرم فعلا. هنا الرسول يقول لا ضرر ولا ضرار، لو ثبت ذلك من الجار لجاره، أليس كذلك ولا لا؟ فهذا مضار، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك هنا الحديث يعني عظيم، قاعدة عظيمة في التعامل بين الناس في أخلاقهم، فينبغي الإنسان أن يتجنب الضرر ولا يصدر ضررا لأخيه، بل يصدر إيش؟ الضرر. الضرر الشيء الذي يتضرر منه الإنسان، يضره سواء كان في بدنه أو في ماله، سواء كان في بدنه أو في إيش؟ في ماله أو في نفسه، يسمعه ما يكره، أليس كذلك ولا لا؟ يجلس أمام الدار وإذا مر الجار يسب ويشتم، يسمعه ما يكره، يتكلم بالقبائح، أليس كذلك ولا لا؟ أو السيارة يزمرها عند الباب، يزعج جيرانه، أو الأولاد يلعبوا الكورة يزعج الجيران، هذا مضار ولا مضار؟ مضار، يقول لأولادي روح العب هناك عند الجيران، هذا خطأ ما ينبغي. بدل أن يكرم جاره، هذه أخلاق رديئة، وذلك الإسلام هنا رفعها الله، سواء منك، كما أنك لا تريد أن يضارك أحد فلا تضار غيرك. نعم، أقرأ الذي بعده. قال رحمه الله: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البين على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. وبعضه في الصحيحين، يعني بل أصله في الصحيحين، بل أصله هكذا، لو يعرض من حديث ابن عباس، من رواية أخرى لابن عباس، لكن سند البيهقي حسن، وسند البخاري ومسلم صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم، هذه قاعدة عظيمة في إيش؟ في القضايا والأحكام بين الناس، في القضايا وإيش؟ والأحكام بين الناس. لو يعطى الناس بدعواهم، يعني بما يدعون، كل يدعي، كل يدعي وصل لليلى وليلى لا تقر له ذلك، كل يدعي أنه على حق، أليس كذلك؟ وتحدث الخصومات. ولذلك حديث عظيم ورد في البخاري: من جمعهن ثلاث من جمعهن فقد استكمل الإيمان. والله استكمل الإيمان، ما معنى استكمل الإيمان؟ الإيمان قوي جدا، ومنها الإنصاف من النفس، الإنصاف من النفس. ثلاث من جمعهن فقد استكمل الإيمان، الإنصاف من النفس، والإنفاق من الإقتار. إنفاق من إيش؟ نعم، ثلاث من جمعهن. الإنصاف شيء عظيم، الإنسان ينصف من نفسه، كما قال الله عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. هنا قوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم، وفعلا قد يدعي، أليس كل كثير من الخصومات كلهم يدعي أنه مظلوم، يعطى الناس بدعواهم. لادعى أناس، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لادعى رجال أموال قوم، ما يخاف الله مو كذا ولا لا، ما عندهم تقوى من الله، يدعون في الأراضي والبيوت والأموال. الله عز وجل قال في القرآن: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. يعني هنا قال لادعى أناس، كل واحد يدعي من صف يعني عزيز، كما قال الحافظ ابن كثير في هذا، قال إنصاف عزيز. الإنصاف إيش؟ الإنسان ينصف من نفسه، يجعلها تنصف. نعم، هنا قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أموال أقوم ولكن البين عن المدعي. هذا قاعدة جميلة في إيش؟ ها؟ في القضايا والحكم، حكام ينبغي نفهم المدعي. المدعي في مدعى، مدعي مدعى عليه، دائما في كل قضية في المحكمة وفي الخصومات في مدعي مدعى عليه، واحد يدعي والثاني إيش؟ مدعى عليه. ذلك القاضي إذا إذا إذا جاءه الخصمان، جاءه الخصمان، ينبغي أن يتبصر من هو المدعي ومن هو المدعى عليه. إذا حضر الخصمان نعم يسمع: ما عندكما، ما عندكما أيها المؤمنان، أو أيها الرجلان. إذا تكلم سواء يوقفوا، وقفوا وقفوا، من منكما مدعي؟ قد يقول كلنا مدعي، وليس كذلك ولا لا، كل من يقوم بالدعي ماذا يفعل، كيف يفعل بينهما؟ جاءه رجلان، واذكر عبدنا داود انت ايش تصور المحراب، دخلوا عليه فزع منهم، دخلوا جو اثنين جو يقولوا نبغى نحكم يدخل بيننا. قال واحد ان هذا اخي، يعني بين نفسه انه مدعي. طيب لما جاءوا الاثنين وجاءوا للقاضي وقالوا كلنا مدعي، مو كذا ولا لا؟ ها؟ القاضي ايش يسوي؟ يشوف من هو المدعي الاصلي؟ من المدعى عليه؟ يعني غالبا كل يريد ايش يقول له، فيقرع بينهم في الكلام اول شيء، لان الكلام لابد فيعبر. لو قال ما عندكما، جاءوا وجلس اثنين خصمين وجلسوا، قال ما عندكما، كلهم يقول هذا أخي، فاهم ولا لا؟ إذا تكلم كلاهما يقول وقف لا تكلم، كلاهما مدعي ولا أحدكم مدعي؟ طيب يفهم، حتى يفهم ماذا يريدان، في أي قضية، في مال، في ناقة، في جمل، في بيت، يفهم أول شيء. فإذا اختلف يقرع بينهما قرعة بالكلام، تكلم الأول أنت وأنت تسمع، لا تكلم حتى ينتهي وأنا أسمع كذلك، شوف فاهم ولا. فيتكلم المدعي فيظهر من ثنايا كلامي إذا كان، وذلك القضاء يا إخوتاه والله يحتاج إلى ذكاء وفطنة، ما هو كل واحد مثل القاضي أبدا، ذكاء وفطنة وإخلاص ونية حتى يستطيع الإنسان أنه يفهم وفقه في الدين، ثم بعد ذلك يستطيع أن يميز بين الخصوم المدعي والمدعى عليه، والحقائق تظهر له. ما يقضي ولا يحكم إلا على مثل الشمس، مو كذا ولا لا؟ لو تبقى القضية يومين ثلاثة شهر شهرين عشرة حتى يتبصر القاضي والحاكم تبصر القضية جيد حقيقة. الآن كل بس والقضايا بكثرة ويقول القاضي ينتج بسرعة والقضايا في مظالم كثيرة في المحاكم سأن يصلح الحال. ليه؟ الناس كثروا وكثرت إيش مشاكلهم وقل فقهم وكثرت نازعاتهم وكل سنة يعينوا قضاة واجب من كثرة لا لأنه لو فقهوا في الدين وجلسوا عند العلم انتهى يمكن تقل مشاكلهم. تقل إيش؟ متى تقل المشاكل؟ هو أن تنتهي المشاكل بالكلية؟ لا، حياة ما فيها مشاكل هذا يوم القيامة ممكن ولا لا؟ حياة فيها مشاكل هنا، لكن تارة تقل وتارة إيش؟ تكثر جدا. متى تقل ومتى تكثر؟ إذا كثر الجهل وقل خوف الله في قلوب الناس، قلت التقوى، تكثر المشاكل، تكثر المحاماة، الآن يجعلوا محامي، أليس كذلك ولا لا؟ يعني ما كان يحتاج الرسول، ما كان عنده محامي صلوات الله وسلامه، نعم، لادعى، ولكن البينة على المدعي، البينة ما يبين الحق ويوضحه، ما هي البينة؟ ما يبين الحق ويوضحه. بشهود، البينة هي الشهود أو قرائن الأحوال، تظهر قرائن إيش؟ الأحوال على الشخص، أليس كذلك ولا لا؟ في بعض القرائن تظهر. داود وسليمان يقال إنهما اختصمتا امرأتان عنده عند داود، ليس كذلك ولا امرأتان كلتاهما عندها ولد، كل واحد عندها ولد ترعيان، فجاء الذئب وأخذ ابن الكبرى، الذئب جاء وإيش وافترس ابن الكبرى، فأخذت الكبرى ابن الصغرى وقالت إن الذئب افترس ابنك. إيش قالت الكبرى للصغرى؟ فدخلوا على داود فحكم أن الابن لمن؟ الكبرى. ولما خرجوا وجدوا سليمان، فلما أخبروا قال لا، الحكم ليس هكذا. قالوا كيف؟ يبغى يشوف القرينة الآن تبين على أن الولد هذا لمن، وما كان حاضر لما أكل الذئب. فإيش قال؟ قال هذا الطفل الصغير أريد أن أقصه بينكما نصفين، إيش رأيكما؟ نصف لك ونصف لك. إيش قالت الكبرى؟ قالت نعم يا نبي الله قصه، خلاص نبغى، عشان تواسيها في ثقلها، وبس أنا ولدي ميت حتى أنت ولدك. الصغرى ايش قالت؟ قالت لا يا نبي الله هو لها، هذا قصه انا ما. فعرف من قرينة هذا القلب الحنان على هذا الابن، يعني هي تريد ان يعيش ولو كان هو عندها عند الثانية خير من ان يموت، عرف هذه الام الحقيقية يعني قرينة، فحكم به ايش؟ للصغرى. عرفتم كيف؟ يعني بعض القرائن قد تبين، وهذا يدل على على على فطنة القاضي. ومن أذكياء القضاة يقال له من؟ إياس بن معاوية، سبحان الله العظيم، أول ما ذهب ظهر من ذكائه وفطنته لما قدم على عمر بن عبد العزيز وقدمه قوم ليخطب وهو غلام صغير، قدمه قوم ليتكلم وهو ايش؟ فلما اراد يتكلم عمر قال وقف يا بني، يتقدم ايش؟ من هو اسن منك؟ قال يا امير المؤمنين لو كان الامر بالسن لكان موقفك هذا من هو اسن منك حقي، لكن اذا الله اعطى للانسان قلب عقول ولسان سؤول يتكلم فهو حق بالكلام وتعجب به رضي الله عنه ورحمه الله. وفي قصص كثيرا تدل على ايش؟ فطنته وذكائه. ودراسة هذه الآثار والقصص تنمي الإنسان عقليته وفهمه. يعني إذن هنا البينة، إيش قلنا؟ البينة ما يبين الحق سواء بالشهود أو غيره، أليس كذلك؟ لا، أو إيش؟ أو غيره. والقاضي له أن يسأل ويتريث وينظر في الأمر حتى يحكم بما يخرجه أمام الله تبارك وتعالى. واليمين على من أنكر. يعني إذا جاء الخصمان أمام القاضي وادعى شخص، يسأله القاضي ما هي بينتك؟ ايش عندك البينة؟ هات. إذا أحضر بينة الحمد لله، شهود، أشياء، سند، أخذ منه فلوس، هذا توقيعك، نعم، يعني يثبت في الآن، يعني الأسناد والأوراق، يعني في الآن أجهزة تثبت هذا بسهولة، لا يستطيع ينكر الشخص. نعم. واليمين على من أنكر إذا ما في بينة يحلف الإيش؟ المدعى عليه. نعم. قال رحمه الله الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. جيد. الحديث هذا حديث عظيم يتحدث عن أصل عظيم وركن عظيم من أركان الإسلام. ما هو؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنا لي كلمة مرت في فضل الإسلام، ماذا قلت؟ الأمر بالمعروف صمام الأمان في إيش؟ في حياة المسلمين. صمام الأمان في إيش؟ في حياة الناس، يعني يمسك. وكلما قوي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلما قويت إيش؟ الأمة. وكلما ضعف ضعفت الأمة. كلما قوي الأمر ما كنتم خيرا أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هنا الرسول يقول من رأى منكم منكرا، من رأى عام مطلق لجميع الأمة لا يختص بشخص ولا بآخر، لكن تختلف المنكرات ويختلف الناس، تختلف المنكرات ويختلف إيش؟ الناس. بعض المنكرات واضحة يعلمها كثير من الناس، بل كل الناس يعلمها، وبعض الناس المنكرات قد تخفى لا يعلمها إلا قليل، وبعض الناس كذلك، أليس كذلك؟ يعرف المنكرات وبعضهم لا يعرف، الجاهل ما هو داري، أليس كذلك؟ ولا قد يأكل في نهار رمضان ولا يدري أنه منكر، هذا الجاهل، أليس كذلك؟ ولا قد يصلي من غير وضوء ما يدري انه منكر حتى يتعلم وتبين. يعني فالناس اختلفوا، وكذلك المنكرات تختلف شدة وخفة، وكذلك الناس يختلفوا فقها وايش وعدم الفقه. من الرسول يقول من رأى منكم منكرا فليغيره، يعني اوجب تغييره، وهذا امر، أمر لكل أحد أن يغيره بيده. قوله فإن لم يستطع يعني كأنه يقول فليغيره بيده إذا استطاع، إذا استطاع، وكذلك نقيده بشيء آخر إذا لم يحدث فتنة أكثر. إذا لم يحدث فتنة إيش؟ أعظم وأكثر. أما إذا أحدث فتنة أكثر لا، يعني أكثر إذا كان يحدث فتنة أعظم لا ما يغير، يغير بقلبه، يغير بإيش؟ بقلبه، يعرف أن هذا منكر ولا يرضى. وقوله فبقلبه وذلك يدل على أن القلب يعمل، وذلك يعني الإيمان قول وعمل، وإن كان الإيمان في القلب لكن قول وعمل ليس قول فقط. الذين قولوا قول فقط، هذا من أدل على أن الإيمان إيش؟ قول وعمل، لأن الرسول قال فبقلبه، دل على ذلك أن القلب يعمل ويغير، دل ذلك على أن القلب إيش؟ يعمل ويغير. إنكار المنكر وعدم الرضا، والقلب سيد الأعضاء كما قلنا، إذا رأى المنكر ما يرضى ولا يبقى، يخرج من هذا المكان. إذن هنا إذا رأى منكر فلا غير بذي إذا استطاع. وقال العلماء هذا للسلطان، للسلطان ومن ينيبه السلطان من الحسبة. عرفتم الحسبة؟ وهي الأناس الذي يعينهم السلطان يغيروا، لأنه ما كل، لأن كل واحد يدعي أنه هذا تغيير باليد، تغيير باللسان يمكن، لأنه كل قد يدعي مدعي أن هذا منكر وليس منكر ويروح يغير باليد، يريد أن يغير باليد ما ليس منكرا فيما يظنه هو إيش؟ أنه منكر، وهذا خطأ. سير فوضى، سير إيش؟ فوضى. لكن الحاكم هو الذي يغير، وكذلك الرجل في أهل بيته أنه يحكم في بيته، أما في الشارع العام يحكم، يحكم أحد في الشارع، شارع المسلمين كله يمر، لو مر واحد من قدام بيتك تقول له ما تمر من قدام بيتي؟ يمكن هذا المسلمين كله أبيض أسود يمشي. فإذا الشارع الحاكم هو الذي يغير، أو من ينيبه الحاكم من رجال إيش؟ حسبة، يعين أناسا يغيروا، وينبغي أن يكونوا على مستوى جيد. والحمد لله الدولة هنا تحاول تجعل أناس على مستوى جيد يغيرون المنكرات، لأن الناس كل ما لهم يضعفوا وتكثروا، إذا ضعف الإيمان كثرت المنكرات، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، واللسان يستطيع أكثر الناس، إما في المساجد في الأسواق أليس كذلك، في النصائح الكلمات يمكن يغير إيش؟ بلسانه، يغير بلسانه. نعم. والتغيير معنى الإزالة، تغيير معنى إيش؟ يزيله، يغير يعني يزيله، من يغير يجيب شيء ثاني أحسن أفضل. نعم. فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع، واللسان يمكن، يمكن يبلغ المسؤول، يبلغ الحاكم، يبلغ الهيئة على أن هنا أناسا عندهم خمر، يجوز ولا ما يجوز؟ واجب، الرسول قال يبلغ، ما عنده قوة يدخل عليهم، فيبلغ الولي الأمر الحاكم حتى يأتي فيغير، يمسك هؤلاء، يمسك لتأخذن على يد السفيه، يأخذ على أيديهم إن كان ظلم إن كان فسق. نعم. ونتعاون. فإن لم يستطع فبلسانه، وذلك أضعف الإيمان، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فإيش؟ فبقلبه، يغير بقلبه، يزيله بقلبه، أليس كذلك؟ ما عنده قوة ولا عنده لسان، فيزيل المنكر بإيش؟ بقلبه ولا يرضى. والقلب له، يدل ذلك على أن القلب له عمل، وعدم الرضا بالقلب عدم البقاء. وكذلك لا، لو كان ناس يشربوا الخمر واحد بينه قلنا له غير، قال ما غيرها في قلبي، قل له كذب ما تبقى معه قم. هذا صحيح وهكذا ولا لا؟ واتقوا في التلسلم. يقول يجلس معهم يغنوا يسقوا يشربوا خمر وجالس معهم. ليه جالس معهم؟ قال أنا كرف بقلبي، رسول قال فل بقلبي. قلنا له إيش؟ يو كذاب يؤخذ معه، يمسكوه معهم المسؤولين. أليس كذلك ولا لا؟ ما يقول أنا كرف بقلبي، لا يقول بقلبي ما يرق. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم ولا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لا تجلس معه. هذا الصحيح. نعم انتهينا من هذا الحديث، وحديث عظيم لو أردنا أن نبقى لكن نمشي. قال رحمه الله: الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. حديث صحيح، والحديث ينهى المسلمين عن الأخلاق الرديئة، ينهى المجتمع الإسلامي كل منهم عن أخلاق ذميمة رديئة، ومن أعظمها إيش؟ الحسد. والحسد ما هو؟ تمني زوال النعمة، زوال النعمة سواء عن غير، سواء جاءت لك أو لم تأتي. إذا رأيت رجل في نعمة، إذا رأى الرجل الرجل في نعمة وتمنى إزالتها عنه، هذا حسد. نسأل الله السلامة والعافية. الله أخبر عن الكفار أنهم يحسدون، يحسدون الناس على إيش؟ ما أتاهم الله من فضله. والحسد أمره عظيم، والله قد يقتل الشخص، أليس كذلك ولا لا؟ قد يقتل الشخص، يحمله على الكفر، قد يحمله عيش على الكفر وعلى القتل. يعني اليهود حسدوا الرسول وكفروا، حسدوا ولا ما حسدوا؟ عرفوا أنه الحق ولا ما عرفوا؟ ها؟ عرفوا. ود كثير من الكتاب يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عندي إيش؟ من بعدي. ها تبين لهم أن الحق ولا لا؟ بدل يتبين الحق يرضون، لكن شوف الحسد. والحسد غالبا يكون من نفس رديئة شيطانية، نفس إيش؟ رديئة. وكذلك العين. الرسول إيش يقول؟ هلاك أمتي بالطعن والطاعون، بالطعن وإيش؟ والطاعون. هلاك أمتي بالطعن يعني بالعين، وقد يكون الطعن الرمح، لكن هنا كذلك العين تطعن، أليس كذلك ولا لا؟ وتهلك. العين إيش؟ حق تدخل الجمل القدر، تدخل الرجل القبر. فالرسول هنا يقول: لا تحاسدوا يا عبد الله، يجب أن تربي نفسك على الخير، تحب الخير. وغالبا النفس الحاسدة لا تحب الخير، وإن تظاهرت، وإن إيش تظاهرت قد يظهر، لكن في سويداء القلب سبحان الله تظهر على الجوارح. في زمن الرسول واحد حسد أخوه أليس كذلك؟ وضربه بعين، فقد يقتله، نسأل الله السلامة والعافية. والرسول قال: يقتل أحدكم أخاه من رأى شيئا يعجبه. لأنه اسمعوا، الحسد ما هو أساسه؟ أساسه القلب والنظر، القلب والنظر. النظر ترى ما يعجبها وما يسوها، ما يعجبه ما يسوها، أليس عليك ولا لا؟ فإذا رأى صاحب النفس الرديئة شيئا جيدا جميلا، أنت ولا، فإذا رأى ذلك الشيء يتمنى، تجي الرغبة، تأتي إيش الرغبة، أليس كذلك؟ والتمني، يتمنى. وما عنده، رأى سيارة جديدة، رأى بيت جميل، رأى شخص جميل، أليس كذلك ولا لا؟ لما يرى هذا الشيء، وغالبا لا يحسد إلا الشيء الجيد، قالوا كله ذو نعمة إيش؟ محسود. لكن إذا كان ما هو جميل، ليس جيد، ما يحسد. الأعمى، الأعرج، الدميم، الفقير، ما يحسد، يحسد ذاك الثاني ضده. فيأتي صاحب النفس الرديئة، فعندما يرى هذا الشيء الجيد، هنا مفترق الطرق. إن كان أدب نفسه ومسكها، يذكر الله ويتمنى الخير والبركة لذلك الشخص، يصرف نفسه. كان لا والله أعطى نفسه هواها وغلبها الشيطان، يتمنى أن تزول تلك النعمة وتأتي إليه، يتمنى أن تزول تلك النعمة عن ذلك الشخص وتأتي إليه. إن كان عنده فلة جميلة، أو عنده مال كثير، ولا عنده سيارة، يتمنى أن تزول عنده وتأتي إليه. فهنا هذا حسد. وقد يكون الرجل متحصن، وقد يكون شيء آخر، لكن نفوذها بيد الله جل وعلا، يودها إيه ابنه إيش بيد الله. فإذا وقعت يعني الحاسد غبر نفسه، فتأتي الدرجة الثانية، هذه إذا تمنها تزول إليه وتأتي، وفي درجة أسوأ يتمنى أن تزول عنه ولو لم تأتي، حقد وحسد، ما يبغى الخير. هذا الحسد، نسأل الله سبحانه تمني زوال نعمة الغير. والرسول يقول لا تحاسدوا، أليس كذلك؟ يعني لا يحسد من طرفين، من هذا ومن هذا، لا يتحاسدوا ولا تباغضوا، أليس كذلك ولا لا؟ تباغض، لأنه التباغض من البغضاء، في أشياء تظهر البغضاء بين الناس، والبغضاء الكراهية أو شدة الكراهية. الأصل في المسلم ما يبغض أخاه المسلم، أليس كذلك ولا لا؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهنا إذا جاء البغضاء من تنافر وتفرق وإيش، وتذهب ريح، كما قال الله عز وجل وتذهب إيش، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وإن إذا تباغضوا البغضاء كل منهم يبغض الآخر. ولا تدابروا، ما معنى لا تدابروا؟ يعني يلقي ظهره لأخيه كراهية له. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، في بعض الروايات ولا تناجشوا، ولا تحاسدوا ولا تناجشوا. التناجش بارك الله فيه إثارة السلعة، الزيادة فيها، وهو لا يريد إيش؟ شراءها. رجل رأى زيدا صاحبه يبيع السيارة وهو ما يريد شراءها، وإنما يزيد فيها حتى يرتفع سعرها لصاحبه ولأخيه، هذا لا يجوز، محرم. إما أن تشتري زيد، ما تبغى تشتري لا تزيد. طلب الزيادة جائز شرعا، لكن هنا النجش، وهو زيادة في السلعة لمن لا يريد إيش شراءها، محرم. لماذا؟ يغرب الناس والمسلمين، أنتم ولا لا؟ ويحملهم على شيء لا يريدونه. إذن هنا قالوا لا تناجشوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. كيف؟ رجل اشترى سلعة من زيد، هذه سيارة، باعوا يهب 20,000. قالوا هذه سيارة ما تزول 20,000 ولا 15,000، أنا أعطيك مثلها 15,000. يبغي يبيع له، يبغي يحرشه على أيش؟ المشتري. يروح يقول له أنت غبنتني بهذه السيارة ما أبغاه. باع على بيع أخي، قال ولا يبيع بعضكم على بيع إيش بعض، يعني ولا يبيع بعضكم، وكذلك العكس، ولا يشتري على شراء أخي، لا يشتري على إيش شراء أخي أبدا. فهمتم ولا لا؟ يعني رجل باع كذلك، ها زيد باع هذه السيارة، أليس كذلك ولا لا؟ اشتراها عمرو ب20، اشتراها عمرو بإيش؟ ب20. يجي هذا مسكين اللي في قلبه بلا، يجي لي عمرو البائع يقول له ردها، نشتريها منك ب25، ردها من زيد، يقول له أنت غبنتني، ما يجوز لك شراء، خذ ال20 حقتي. أليس كذلك ولا لا؟ خصوصا إذا كان في خيار، إذا كان بيع خيار، ما إذا كان ما في خيار قد يصير فتنة، إذا كان ما في خيار قد يصير فتنة، لكن إذا كان في خيار هذا البلاء يكون هذا آثم، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إيش؟ إخوانا. هذه الأخوة الطيبة، أخوة الإسلام، أخوة إيش؟ الإسلام. كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه، لا يظلمه. ما معنى يظلمه؟ يوقع الظلم عليه. ولا يخذله، يخذله علم النصر، رأه مظلوما شوف لا يظلمه، وكذلك يرأه مظلوما لابد ينصره، كما قال رسول انصر أخاك إيش؟ ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله عرفنا ننصره مظلوم، فكيف ننصره ظالم؟ قال تحجزه وتمنعه عن الظلم، فإن ذلك نصر له. هنا قال إيش؟ لا يخذ ولا يخذله بحسب امرئ، ولا يكذبه أيضا، لا يكذبه ولا يكذبه في المعاملة، يكذب عليه. نعم. وكونوا عباد الله إخوة، ولا يحقره أيضا، ولا إيش؟ التحقير الازدراء، أليس كذلك؟ لا، التحقير، التحقير الازدراء والإهانة، وهذا خطأ ما ينبغي للمسلم. المسلم كريم عند الله، عزيز جدا، والله عظيم عند الله المؤمن، ولو كان أفقر شيء، أشعث أغبر، رب أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله إيش لأبره. هذا الصحيح، ما ينبغي لأحد أن يحقر أخاه، بحسب من الشر أن يحقر أخاه المسلم. دعانا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذه، ترك هذه الأخلاق الرديئة، ثم يشير صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا. كل المسلم على المسلم حرام دمه، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. يعني التقوى حقيقة تكون في القلب، لكن تظهر على الجوارح لا محالة. لا أحد يقول التقوى هنا وما هو ما عنده تقوى، يعمل المعاصي والموبقات، هذا الخطأ. قول التقوى ها هنا فعلا أن القلب مثل قوله صلى الله عليه وسلم، ألا وإن في الجسد إيش؟ مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله. فقول التقوى هنا يشير إلى صلاح القلب، نسأل الله أن يصلح قلوبنا. بحسب كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وإيش وعرضه، نسأل الله أن يصلح القلوب والنفوس. نأخذ الحديث الثاني السادس بعد الصلاة. طيب نقف الآن إن شاء الله على ننهي بعد الصلاة بحول الله وقوته هذا الحديث السادس، حديث أبي هريرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع للدروس المباشرة والمسجلة والحصول على المزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء ميراث.net